وذكر وفيه حث للمسلمين أو فيه قوة ونحو ذلك فلا مانع منه، لأن الشعر في الواقع هو كلام، الشعر نوع من الكلام. فأما إذا كان فيه ابتذال أو حديث ساقط أو تشبيه بالنساء فإن هذا يجتنب أو يجنب عنه المسجد كما أنه يجنب عن ساقط الحديث. أما إذا كان الشعر في المناسبات الإسلامية وفي خصائص المسلمين ومزاياهم ومما يفيد ويبث روح القوة فيهم وشعر حكمة وشعر مواعظ ورقائق فهذا لا مانع منه. وأما إذا كان شعر ساقط أو شعر غزل وتشبيب بالنساء فإن هذا ينهى عنه أيضا. لكن في قصيدة البردة التي أنشدها كعب بن زهير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بردته مكافأة عليها. أولا هذه القصة يعني في إسنادها نظر وفي ثبوتها نظر كما ذكر المحدثون. ولكن الناس أخذوها قضية مسلمة، بينما المحدثون تكلموا فيها كلاما من حيث ثبوتها فإن في سندها مقال كبير. ولكن على كل حال لا تحتوي على أشياء، لأن المقصود منها هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها شيء من الرقائق كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذاء محمول إلى آخره. لكن في مقدمتها كما هي طبيعة أشعار العرب في مقدمتها غزل، في مقدمتها غزل وذكر لبعض الصفات المحبوبة كما هو شأن الشعراء السابقين ولا سيما شعراء الجاهلية، كانوا يستفتحون قصائدهم إما بغزل وإما بمدح الناقة أو نحو ذلك. ففيها شيء من الغزل كما هو معلوم، لكن قالوا هذا مثل هذا قد رخص فيه، أولا لأنه ليس في إسفاف وإنما هو جرت العادة بالافتتاح بمثله، فمثل هذا قد يرخص فيه ما لم يكن فيه يعني تشبيب شديد. وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة، الضالة تقدم حديث عنها وهي ضوال. بعضهم قال إن الضالة لفظ خاص على ضوال الحيوانات كالإبل والبقر والغنم، وبعض من قال الضالة كل ما فقد فهو ضالة حتى وإن كان متاعا أو أي نوع من أنواع المتاع، حتى ولو كان أيضا طفلا، وإن كان الطفل يطلق عليه لقيط، وعموم المفقودات تسمى لقطة. وبعضهم قال إن الضوال يقصد بها ضالة الحيوان، ولكن المقصود في الحديث ما يبدو جميع أنواع الضوال سواء كان حيوانا أو غيره. وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وفي بعض الألفاظ عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. المقصود بالتحلق أن يجلس الناس حلقات يوم الجمعة قبل الصلاة، فإن هذا منهي عنه لعدة أمور. أولا لأن المقصود في انتظار الصلاة أن ينتظم الناس صفوفا، والجلوس على هيئة حلقات تمنع الانتظام في الصفوف، وإنما وقد أيضا تضيق وتضيق المكان ولا يكون الناس جالسين منتظمين في انتظار الصلاة. هذا من جهة. الجهة الأخرى أن الجلوس حلقات فيه انشغال وتشاغل، وأحيانا أيضا إذا كان التحلق لحديث الدنيا كما يحلم بعض الناس يتحلقون ليخوضوا في أحاديث كثيرة، فمعلوم أن هذا مخالف للغرض الذي تجمع الناس لأجله وهو انتظار الصلاة وسماع الخطبة، فمنهم نهي عنه. حتى ولو كان التحلق أيضا لطلب العلم والذكر أيضا هذا يدخل في عموم النهي، لأنه حتى ولو كان هذا لطلب العلم، لأن المقصود أن الإنسان يتهيأ يوم الجمعة ليؤدي الأعمال الخاصة بيوم الجمعة بأن يشتغل بالصلوات النوافل وقراءة القرآن والذكر، وإن كان طلب علم طيب ومطلوب، ولكنه في ينبغي الإنسان أن يخص نفسه بذكر وبقراءة وباشتغال بعبادة، فخص ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة، فينبغي الإنسان أن يهتم بهذا وأن ينهى عن التحلق يوم الجمعة لأي غرض من الأغراض. وأيضا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قبل الصلاة، مما يدل على أنه بعد الصلاة لا مانع، فلو وجدت حلقة بعد العصر للذكر يوم الجمعة فلا يقال إنه نهي عن التحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل الصلاة، يعني قبل صلاة الجمعة، أما بعدها فلا مانع، وخاصة إذا كان التحلق للذكر ولطلب العلم. وعن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله الحديث؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه. هذا في موضوع اللعان، سبق معنا قبل قليل أنه لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد في المساجد، لكن اللعان التلاعن صفته أنه إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا وليس عنده ما يثبت، لأنه معلوم أن في غير حال الزوجين لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتهم الآخر بالزنا، وهذا يعتبر قذف إن لم يستطع أن يثبت، والإثبات لا يكون إلا بأن يشهد أربعة من الرجال بحصول هذا الزنا وأنهم رأوه على تفصيل يعني دقيق جدا مما يتعذر معه أن يشهد أربعة. فلما نزلت آية القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فقال سهل بن سعد يا رسول الله إذا رأى أحد منا مع امرأتي رجلا أينتظر حتى يأتي بأربعة شهود؟ والله لا أعلم أنه بالسيف. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال هذا كتاب الله. ثم نزلت آية المتعلقة بالزوجين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا خاص بالزوجين، إذا رأى الرجل أحدا مع زوجته ولم يستطع الإثبات أو اتهمها وقامت الشبهة عنده قوية فإنه ووصل الأمر للقاضي فإنهم يتلاعنان، اللعان على ما ذكر الله في كتابه على معنى أن يشهد أربع شهادات إنه صادق فيما رمى به من الزنا، والخامسة يلعن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه إن كان من الكاذبين، والقاضي في كل ذلك يذكره بالله عز وجل لعله أن يرجع. وثم يبدأ هو به ثم بعده تأتي هي وتلاعن كذلك بنفس اللفظ ثم يفرق بينهما فرقة أبدية. فهذا هو اللعان. فاللعان يدل الحديث على أنه لا مانع أن يكون في المسجد، لا مانع أن يكون في المسجد لقوله فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. فاللعان ليس كالحد، وإنما هو شهادة للمرء على نفسه بكذا وكذا، وشهادة للمرأة على نفسها بكذا وكذا، فيدل على أن هذا يجوز تعاطيه في المسجد. ومثله أيضا القضاء التقاضي في المسجد لا مانع، وبعض العلماء كرهه لأن فيه لغط وفي رفع أصوات وقد يكون فيه تطاول، فبعضهم كرهه، لكنه لم يرد نهي إلا العمومات التي تدل على تنزيه المساجد ورفعتها. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاضون في المسجد، لكن إذا لوحظ مثلا إهانة أو ارتفاع أصوات فقد يكون من المستحسن ألا يكون في المسجد. ومعلوم أنه الآن القضاء في أماكن خاصة التي هي دور القضاء والمحاكم. وعن جابر بن سمرة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من الجاهلية، فربما تبسم معهم. رواه أحمد. هذا كما سبق يدل على جواز إنشاد الشعر وقصص المتقدمين وأمور السابقين كأمور الجاهلية، لكن يقال أيضا ما دام أنها ليس فيها، لأن قصص السابقين ليس كلها مذموم، وإن فيها من العبر وفيها من الأمور التي يقصد منها معرفة أحوال الماضين والاتعاظ بما سبق. وإذا كان مثل هذا فإن هذا معلوم أنه لا يمنع، لأنه يؤدي إلى أو يقوم بغرض صحيح. وحديث أبي سعيد المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد، فلحظ إليه فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، قال نعم. متفق عليه. هذا يشير إلى ما سبق أيضا في موضوع الشعر، وأنه يفرق بينما كان شعرا فيه قوة للمسلمين وفيه شعر حكمة وشعر رقائق ومواعظ فإن هذا يرخص فيه في المساجد، وما كان دون ذلك من الشعر الساقط والتشبيب بالنساء فإن هذا يجنب المساجد، وقد سبق تفصيل ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إبليس لعنه الله من الجن أو هو من الملائكة أو هو من جنس خاص، وما الدليل إلى آخره. أنا يبدو لي التشاغل بمثل هذا لا طائل تحته، أن يكون من الجن أو من الملائكة فإن هذا لا يترتب عليه شيء ولا يترتب عليه حكم ديني، وخلاف العلماء في هذا واسع أيضا. لكن قوله تعالى في سورة الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني أنه كان من الجن. أما يعني وجوده مع الملائكة قد يكون لفضله السابق، وإلا هو فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فقال الاستثناء هذا يدل على أنه منهم، لأن المستثنى عادة يكون من جنس المستثنى منه. فلا تقول مثلا قام زيد قام الرجال إلا حمارا، لأن الحمار ليس من الرجال، هكذا يقول أهل اللغة. ولكن قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه تدل على أنه لم يكن من الملائكة وإنما كان من الجن. والمسألة كما يعني خلاف فيها واسع ولا يترتب عليها أمر ديني، فالاشتغال بها هذا من فضائل أو يعني من فضول العلم وغير أموره الأساسية. رجل واحد قتل 3 أنفار، ما حكم هذا الرجل القصاص وما هو جزاؤه له؟ إذا كان قتلهم متعمدا عالما بما يقتل غالبا فالأصل فيه نعم أنه يجب القصاص فيه إذا رفع الأمر إلى الحاكم أو إلى القاضي. ولكن على كل حال مسألة هذه الجزم فيها أو القطع فيها على مثل هذه الحالة تحتاج إلى نظر، لأن هذه قضايا يعني الأصل فيها أنه الذي ينظر فيها القضاة والحكام، لأن هم الذين يقدرون هذه الوقائع وكيف حصل إلى آخره، ولا يفتى فيها بمثل هذا لأن الأمر يحتاج إلى أمور كثيرة. ما حكم الإنشال عن الآدمي في المسجد إذا ضاع كالأطفال؟ هو الطفل من جملة الأشياء التي لا ينشد عنها في داخل المسجد، وإنما ينشد عنها في الخارج عند الأبواب وعند البوابين، وبخاصة أن يعني المساجد يعني أغلبها ليست بكبر ما المسجد الحرام، فمساجد المسلمين ليست كبيرة كبرا بعيدا للإنسان يعني لو فقد في المسجد لا يجده، بل من الحزم والحكمة أن الإنسان يقف عند المداخل، فإنه أظهر لأن يجد طفله أو يجد ضالته، لأن مساجد المسلمين مهما كبر حجمها ليست كبيرة بالكبر الذي يضيع فيه طفل إن لم يكن قد سرق، فيسأل عنه عند أبواب المساجد. ما هو أو ما هي السنة في حق الطائف عند الحجر الأسود حين يكبر؟ هل يستقبل الحجر بوجهه أو ببدنه كله؟ وهل يكبر ماشيا أو واقفا؟ وهل يجوز الطواف بغير لا؟ عبارة غير ظاهرة. على كل حال حينما يبتدي الطائف بالطواف فإنه يحادي الحجر الأسود محاداة بكتفه الأيسر، ولو استقبله فلا مانع، لو استقبله ثم أشار إليه مكبرا فلا مانع، لكن المطلوب هو المحاداة بحيث لا يتجاوزه وإنما يحاذيه ثم يكبر. وإن كبر واقفا او ماشيا فالامر ايضا في هذا واسع، لكن يكون ابتداؤه عند المحاذاة ولا يتقدم الحجر عند الابتداء. قد اخذ مني احد من الناس قدر 200 ريال ولكن صرف منه قبل ان يصل اليه، هل يستطيع صاحب المال ان يأخذ منه هذا المال وعلى من يكون؟ والله السؤال غير واضح، يعني سؤال لم يتبين لي، فلعل السائل اقابله بعد نهاية الدرس ان شاء الله. ما حكم عقد النكاح في المسجد؟ لا مانع من عقد النكاح في المسجد، بل ان بعض الفقهاء استحبوا هذا، ورد في هذا حديث مرفوع، لكنه يحتاج الى نظر من حيث سنده، والا ورد يعني في بعض الكتب انه استحباب عقد النكاح في المسجد، ونص عليه بعض الفقهاء، قال ويستحب ان يكون يوم الجمعة في المسجد. متى وقت صلاة الوتر؟ بعد العشاء ام في السحر؟ وماذا يقرأ بعد قل هو الله احد؟ وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر، هذا كله وقت للوتر، ففي اي وقت او في اي ساعة ما بين هذين الفترتين أدى الوتر فإنه قد أداه في وقته، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا كله وقت للوتر، ومعلوم أن الأفضل هو أن يكون في ثلث الليل الآخر، أما إذا لم يثق من نفسه فلا مانع أنه يصلي الوتر بعد صلاة العشاء وقبل أن ينام. أقله ركعة وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، بالركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وبالركعة الثالثة بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وإن أحب أن يقنت فلا مانع، وإن لم يقنت فإن الوتر صحيح. القنوت هذا ليس شرطا ولا واجبا ولا ركنا في الوتر، وإنما إن قنت فهذا حسن، وإن لم يقنت فإن وتره صحيح وتام. القنوت هو رفع اليدين في الدعاء بعد الركوع، هذا هو القنوت، وهو ليس شرطا ولا واجبا ولا ركنا في الوتر، لأن الوتر هو الركعة الواحدة التي يأتي بها أو 3 ركعات، هذه الوتر. هل يجوز كتابة قصيدة البردة للبصيري في جدران المساجد وترديدها؟ لا، هذا مما لا ينبغي، خاصة أن فيها أشياء يعني أشعار بدعية وبعضها شركية، فهذه تجتنب أو تجنب المسجد. هل إقامة الدروس قبل صلاة الجمعة ولا سيما المساجد التي لا يجتمع الناس فيها الا يوم الجمعة؟ والله يبدو من عموم قوله صلى الله عليه وسلم او نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلق او التحلق يوم الجمعة انه يشمل جميع التحلقات، لان المقصود هو تفرغ الانسان للجمعة والصلاة، وان لا يشتغل بشيء غير ذلك، سواء كان المسجد تقام فيه الجمعة أو لا تقام فيه الجمعة، هذا هو الذي يبدو. هل يكفي طواف العمرة ويغني عن طواف الوداع لمن يسافر اليوم بعد الساعة 12 ظهرا أم يلزم عمل طواف وداع منفصل قبل المغادرة لمكة المكرمة مباشرة؟ لو الإنسان أدى العمرة ثم أراد أن يسافر مباشرة بعد أداء العمرة فلا يلزمه وداع ويسافر مباشرة، أما إذا جلس ومكث في مكة متفق أنه يوادع. وفي حق السائل هذا الذي سيجلس إلى 12 الذي أراه وأستحب له أن يوادع لأن الفصل طويل. يقول في يوم الجمعة ليس هناك سنة راتبة، ولكن لو صلى نوافل من باب التطوع حين فراغ المؤذن من أذانه فما حكمه؟ هو المسلم مندوب له أن يأتي إلى الجمعة مبكرا، فإذا جاء فإنه يصلي ما يتيسر له، يعني يصلي ما شاء ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، ليس هناك حد محدود، فيصلي إلى الأذان إن شاء أو يصلي ما تيسر ثم يجلس يقرأ القرآن ويشتغل بالذكر، فهذا كله واسع. لكنه إن كان جالسا ثم أذن ليأتي بصلاة بعد الأذان خاصة هذا هو محل النظر، هذا هو محل النظر. اللهم إلا إذا قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فهذا له وجه أيضا، هذا له وجه. لكن إذا صلى الإنسان ما تيسر ثم جلس وقرأ ثم أذن فلا ينبغي أن يقوم ليصلي صلاة خاصة. أما إذا كان أذن وهو مشتغل بالصلاة فيتم صلاته كما هو معلوم، وهذا لا شيء عليه. ما هي ذوات الأسباب التي تصلى وقت النهي؟ ذوات الأسباب مثل صلاة الجنازة ومثل ركعتي الطواف ومثل هذه. وبعضهم قال أيضا تحية المسجد من ذوات الأسباب، وبعضهم قال لا إنها ليست من ذوات الأسباب. ما حكم فرقعات الأصابع في المسجد؟ فرقعات الأصابع في المسجد وتشبيكها هذا ورد النهي عنه، وبخاصة إذا كان في انتظار الصلاة، إذا كان في انتظار الصلاة فإنه ينهى أن يشبك بين أصابعه أو أن يفرقع أصابعه. هل يجوز الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه؟ لا مانع من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون شركيا ولا يكون إطراء للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يرفع فوق منزلته التي أنزله الله عليها، وإنما معلوم أن قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام والتمدح بذكر أوصافه من أجل التأسي والاعتبار والاقتداء هذا مطلوب سواء كان شعرا أو نثرا، لكنه لا يكون بإطراء بحيث أنه يصرف له ما لا يجوز صرفه إلا كما هو الشأن في كثير من المدائح النبوية، فإن فيها غلوا قد يصل في بعضه إلى الشرك، كقول القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وقوله إن لم تكن بمعادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل لي زلة القدم، هذا معلوم أنه هذا كله لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جودك يا محمد الدنيا والآخرة، الدنيا ضرات الدنيا هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم علم اللوح ولا القلم، بل إنه أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن الدنيا والآخرة فلله الآخرة والأولى، وهذا المادح يقول لا الآخرة والأولى للنبي وليست لله، ف فلاحظ المفارقة بين قول الله وبين قول هذا الضال. فإذا كان الشعر مثل هذا فمعلوم أن هذا لا يجوز لا شعرا ولا نثرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. أما مدحه عليه الصلاة والسلام بذكر فضائله ومناقبه وهي كثيرة عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، فهذا معلوم أنه مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.